وبقيت عنده فترة لكنه لم يطأها عجزا أو امتناعا منها أو بغض النظر عن الأسباب، فطلقها بعد ذلك، ماذا يجب لها وماذا يجب عليها؟ هذا لا شك لما زفت إليه تحققت الخلوة الشرعية. أي. زفت إليه إلى بيته. نعم. مو؟ الخلوة تقوم مقام الدخول في استحقاق المهر كاملا ووجوب العدة والعدة كذلك. إيه؟ هذا عند الخلاف ولا حتى عند الاتفاق؟ إذا قال ما دخلت عليها وهي قالت ما دخل عليها. الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول في استحقاق المهر والعدة وما لا ذلك. أما إذا هي قالت ما دخل بي، الإنسان ما أخذ بإقراره، هي أقرت فتستحق نصف المهر، لكن لما حققت الخلوة ينبغي أن تأخذ العدة، لأن في العدة حق الله. هذه في الحقيقة اتصل بأحد الإخوة من بلجيكا واقع يعني، وهو يقول إن لا يمكن هذا، أنها تصدقه بأنه لم يدخل عليها، هي تصدقه له. نعم. لم يطأها. الخلوة هذه الشرعية لما تقول لم يطأها لها نصف المهر وتلزمها العدة. يا شيخ طيب، الخلوة الشرعية هي تقوم عند النزاع، لأنه الله عز وجل يقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لا إن دخلتم يعني إذا ما دخلتم بهن. الدخول. تمام. عدم الدخول يعني مو إلا بهذا. عقد عليها وهو بالوكالة. صحيح. هو في اليمن هو بمصر مثلا. مو أو هي بسمعة هو بالحديدة. وشبث مجال. يعني الحكم إذا ما دخلتم بها بالحكم، أما دخلت أو ما دخلت هذه مسألة وقايع، شلون نثبتها؟ إذا ما قعدهم كل واحد يقول دخل دي، نقيم الخلوة الشرعية مقام الدخول. أما إذا قالت هي دخل دي انتهى الأمر، من دور خلوة ما خلوة اعترفت قال دخل دي وهو يصدقها. أما إذا هو قال ما دخل به وهي صدقته يؤخذ بتصديقها ولا تعتبر خلع، ولا تعتبر خلع ولا عدة، لا نصف المهر يصير إذا طلقها. أما العدة لا تلزمها العدة. طيب فرج عليكم من عدة تعتدونها. مهارح احتياطا لأن في العدة يعني حق الله تعالى على وجه الاحتياط نلزمها بالعدة، لأن قد تكون دخل بها وهي ما كذا وتتم في لأي سبب كان. عرفت شنو المسألة من هالباب هذا. شيخنا ابن قدامة في لكن هنا المسائل هم يختلفون بالمهر. لا هو ما الذي يجب لها؟ هل يجب المهر كاملا؟ وما الذي يجب عليها؟ لا بالخلوة أخي يجب لها المهر. لكن إذا قال ما دخلت بي وهي صدقتها فالمهر يؤخذ بإقراره نصف المهر. شيخنا في في في ابن قدامة في المغني إيه؟ الخرقي ذكر في المتن قال وإذا دخل خلا رجل عقد لرجل بامرأة وخلا بها إيه؟ وادعى عدم وطئها وصدقته فلها كامل المهر وعليها العدة كامل المهر، هكذا قال. عجيب. الخرقي الخرقي صاحب المختصر. وابن قدامة أيده في الشرح وقال إن هذا هو قضاء الخلفاء الراشدين الأربعة وإجماع الصحابة. عجيب. مسألة مال نصف المهر مال المهر كاملة. كامل. إيه. كامل حتى لو صدقته. عجيب. قال وهذا هو قضاء الخلفاء الراشدين وإجماع الصحابة جميعا لا يعلم مخالف وما نقول عليه. يمكن والله. لا يصح عنه. لكن عليه العدة. العدة عليه. إيه تمام هذا. والله يمكن قول مسألة أنها لها المهر من جهة أنه هي رفعت المانع من نفسها. العقد حصل والخلوة حصلت والتقصير منه، فهي تصدق بشيء هكذا، لكن هذا مو معناته ما تستحق، استحل منها ما رأى منها ما لا يحل له لعبها. يعني هي بالنسبة لها لم تقل هذا، فهي صادقة في ادعاها ما دخل فيها، لكن مو معناته هذا تمنع من المهر، لأن هي أدت ما عليها بأن لم تمانعه وما إلى ذلك. هذا بيها وجه قوي هذا الحمد لله. طبعا على هذا الأئمة الأربعة إلا الشافعي في الجديد قال الشافعي في الجديد يقول إذا صدقته في أنها يعني إذا أحملها على هي أقرت والإنسان ما أخذ بإقراره مو، فلما أقرت أنه لم يدخل بها فكأنها أقرت بأنها لا تستحق كل المهر إلا نصف المهر. الشافعي في الجديد إيه؟ يقول لابد أن يطأها وطئا حقيقيا. ما وطأها شنو تالي فلها نصف المهر. اي بل يعني ما يهتم بتصديقها. اي ما يقيم وزن لتصديقها. لا تصديقها له وزن وهو انه لها نصف المهر فقط ما دام صدقته في انه لم يطأها. بس شنو شنو رأي الشافعي؟ هذا رأي الشافعي هذا يعني على نصف المهل ده. نصف المهل يعني ده يأخذ بإقرارها يأخذ بإقرارها نعم. بالعدة شو يقول؟ في العدة ما ذكر شيئا هو ما إنه سكت عن العدة نعم. بالإقرار هذا تمام لكن اللي الرأي الآخر إذا أريد نعلل هذا التعليل لأن هي زالت المانع من جهتها بأن يطأها لا تمتنع متمام وزالت الحرمة بالعقد وزال المانع من نفسها لم هذا فإذا تستحق هذا وقد استحل منها ما كذا كذا فيمكن وأما إقرارها هي ذات قرب واقع لكن هذا الواقع ليس مانعا من أن تستحق كل المهام جيد هذا صحيح قاله عمر قاله ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم هذا بعد أزيد نعم بعد أكثر هذا عمر كان يقول هذا إذا كان العجز من قبلكم هذا إذا كان هو عاجز لكن حتى لو لم يكن عاجزا ولم يستعمل ما ما ما ما ما هو يعني من حقها والمرأة ما مانعت له ها فمن السبب إذا هذا تمام جيد هذا أنا أخذت على الإقرار بس الإقرار تمام هذا يعني من ينكذبها أقرت الواقعة لكن هذه الواقعة التي أقرت بها الكافية لتنزيل حقها في المهر المؤجل إلى النصف فرأي هذا لا مو كافي فتستحق الكل طيب شيخنا الحمد لله الشافعي ما أخذ المسألة عنده أنه لا بد من قبل أن تمسوهن لا بد من المسح ما معنى يعني الشافعي لا لا لا المس جماحنا أيوة أيوة هو يراها ما حد يخالد بيه لا لا الآية الكريمة من قبل أن تمسوهن هاي كواقعة أما حصل المسيس أو ما حصل هل هناك ما يقوم مقام المسيس أو ما يقام هاي مسألة ثانية نعم. فالشافعي الذي يقول الظاهر ده يأخذ بإقرارها لأن المسيس هذا أمر داخلي ما يطلع عليه أحد مهيتي فتقام الخلوة مقام الدخول الحقيقي لكن عند النزاع أو عند الإدعاء وتصديق الطرف الآخر بما يقول هنا المسألة فإحنا تقول لأول وهلة نأخذ بإقرارها لكن أكون رأي أعمق من ذلك وهو الذي أظن بنى عليه الخلفاء أو غيرهم وهو أنه هي المانع أزيل بالعقد وهي لم يصدر منها ما يمنع تمنع الزوج من حقه فإن تقصير منه ومن قصر في حقه مع تقديم الطرف الآخر ما عليه لا يسقط حق الطرف الآخر نعم بس أيضا شيخ الشافعي الشافعية لا أنا رجعت عن الإقرار ينصون أيضا على أن الخلوة لا تنزل عندهم منزلة الدخول هم هكذا ينصون على أن الخلوة لا تنزل عنده في باب النسب الحق بالنسب ماذا يقول ينص على أن الخلوة لا تنزل عنده منزلة الدخول في كل الأحكام يقول يعني حمل المسيس على الجماع ويقول الخلوة التي ليس بها جماع ليست لا تنزل لا قد يقال أخي ما لم تمسوهن صحيح لكن إذا ادعت هي المرأة المسيس نعم ها ادعت الدعوة هكذا هذه ما في إشكال وصدقها أدري ما يخالف ما لم تمسوهن وما حصل مسيس لكن ادعى الزوج أنه مسها أو ادعى ما مسها وهي صدقتها إذا رجعنا مو على التأكد يقينا من الواقعة وإنما إذا نأخذ بناء على الإقرار أو نفي من يجي يشهد لنا إيه ما هذا إثبات الواقع لا الراجح أن الخلوة الشرعية المستوفية لشروطها تقوم مقام الدخول الحقيقي وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة في مسألة إلحاق النسب في مسألة إلحاق النسب لا الحنفية أكثر أيوة أقول لك سوى الحنفية حنفية هم يقولون يثبت النسب بالنسب من تاريخ العقد لا لا الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة لا الحنفية غير الحنفية يشترطون لإثبات النسب وجود العقد الصحيح ووجود الخلوة الخلوة الشرعية بل أكثر من هذا بعضهم يقول كما يذكر يمكن ابن تيمية رحمه الله مو الخلوة كافية لازم الدخول يا بشون يحصل بالإقرار بالتوافق وبالكذا لكن الجمهور أنه يكتفون بالخلوة الكافية لإثبات النسب لأن الأصل يتساهل في إثبات النسب يلحق بأدنى سبب نعم بأدنى سبب رعاية للطفل ومن المسألة هذه طيب يا شيخنا في حال ما توافق الزوج والزوجة على أنهم لم يحدث مسيس هو تكلمنا عنها هو تكلمنا الآن عنها وقال لأول وهلة المتبادر أن يعني يؤخذ بإقرار الزوجة لأن القاعدة الإقرار حجة على المقر وهي تقر على نفسها والإنسان ما يقر العاقل على نفسه بحق للغير وهذا الحجة ليش الإقرار هو حجة لأن العاقل لا يقر على نفسه بحق لغيره فلما يقر على نفسه بحق لغيره صدقة إلا إذا قامت القرينة على كذبه قامت القرينة على كذبه كما حصل في العراق أذكر في حادثة حادثة قتل عمد صار وما حد نبه ما حد أخبر مراكز الشرطة بأنه فلان أو أهل القتيل قالوا نحن نتهم فلان ما كل شيء وإنما اللي حصل أنه جاء رجل وقال أنا القاتل أنا القاتل إذن هذا يعني الشرطي أو مأمور المركز أمر بتوقيفه من المقر لكن استغرب أنه لا أهل القتيل اتهموه لا أحد كذا هو جاء متبرع قال أنا قتلته فبل هو يتربص كذا كذا إذا تبين له أن القتيل هذا قبل ما يقتل كان في مشاجرة مع فلان شخص وتبين هذا الشخص الذي كان يتشاجر مع فلان هو ابن هذا الذي قال أنا الذي قتلت فلما جاء جاب هذا الشخص الذي تشاجر مع القتيل قبل قتله ووقفه وبالتضييق عليه اعترف قال أنا الذي قتلته فجاء ابن الأول بأبيه وقال له أنت قتلت هذا ابنك اعترف قال لا ما اعترف قال فيها الموجود قال اعترف قال ما الذي حملك على هذا الكذب على نفسك قال حملني أنه أنا إذا اعترف ما أعدم لأن بالقانون في العراق الذي يعني يتجاوز عمره أو من 65 سنة أو يعني حد محدود 60 65 75 ما أدري بالضبط ما يحكم بالإعدام بأشغال شاقة مؤبدة إلى آخره بينما ابنه إذا ثبت عليه القتل يعدم فقال أنا رجل أخلص ابني وأنا ما يهمني أحكم كم سنة ما أدري إيش إلى آخره فالإقرار بالأصل هو حجة على المقر إلا إذا قامت القرينة على اتهامه بالإقرار وعلى هذا الأساس المريض مرض الموت إذا أقر على نفسه بأنه مدين لأحد أولاده ما يقاضى إقراره لوجود تهمة أو قرينة على كذبه أو على الشك في صحة إقراره وهو أنه يحابي أحد أولاده على الآخرين هذه المسألة كذلك بالزوجة أمنا شيخ في قرينة على أنها غير صادقة إذا أقرت أنه لم يدخل بها والقرينة هي أنها تظل بكرا وليست ثيبا حتى يدفع عنها الحد لا لا لا أخوة منجي بعد وحدة تفحص خارجها ما قلتي هذا هذا تعترض بأنها لم يدخل بها مو هيجي لا ما خلص هذا لا مو لا نجعل الإقرار تقر على نفسها بتنصيب حقها المهر مو مسألة المهر نصب حقها تعترض عليها ما في قرينة تدل على أنها كاذبة عليها على نفسها ما في قرينة وأما تقول أنه باكر لا تزال ثبت طبيا أنه قد يكون هناك الدخول وغشاء البكارة يبقى لعلة من العلل. نعم. هذا موجود هالكلام هالبحث. جذاب. ولا حد في هذا. لا لم يبقى. أقرأ. أقرأ. أنا أقصد مثلا في حديث النبي. نعم. قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا في مسألة الحد على الزاني. قال البكر بالبكر. اعتبر البكر هنا. أدري ما يخال. وفي أخرى قال الثيب بالثيب. أدري البكر هي كبكر. عندنا نحكي واقع. هل هذه بكر أم لا؟ ومن هي البكر؟ الحكم هذا الحكم بيقول البكر بالكذا بالمئة مئة جلدة وهذا لكن لكن نسبة الواقعة أن هذه بكر وأن الذي زنى بها بكر يعني ما متزوج وهي ما متزوجة ما يعني ما متزوجة داخل فيها هاي وقايع إذا ثبتت هذه الوقايع هذا هو الحكم الأحاديث النبوية التي فيها أحكام مبنية هذه الأحكام على ثبوت الوقايع التي ارتبطت بها واضح مو مسألة هذا ولذلك البكر هذا الواقع ايش وقت نعرف هي يعني ثابتة حتى وقت وقوع الحادثة. يعني لو زنى الرجل وهو بكر يعني ما عنده زوجة ثم تزوج ثم أقيمت عليه الحجة بأنه زنى، انحاكم على الوضع الذي كان فيه وقت ارتكابه الجريمة وهو بكر، مو انعاقب الآن وإنما انحاكم بالصفة التي كان عليها يوم ارتكب الجريمة. طيب المرأة بعد أن تتزوج ويموت عنها زوجها لا هذا واحد هذا يقال لها لا لا لا تسمع أخي، المهر المؤجل تستحقه المرأة بأحدى شيئين، أما الدخول أو ما يقوم مقامه أو الموت. يعني لو عقد عليها الآن ثاني يوم مات لن يدخل بها المهر لأن تأكد المهر بالموت، ما في خلاف هذا. لا أنا أقصد إحنا ناقشنا في الأسبوع الأول مسألة الحد، حد الزاني، وقلت أنت أن الذي يرجم هو الشخص الذي ليس تحته زوجة، وأما الذي يكون ماتت عنه زوجته فيظل تظل به حكم البكر. طيب المرأة إذا مات عنه مو أخذ بالحكي على المهر بالأول يا سيد، المهر يتأكد في ذمة الزوج وتستحقه المرأة بموت الزوج حتى ولم يدخل ولو لم يدخل بها، هذا لا خلاف فيه بالاتفاق، لأن بالموت تتأكد الحقوق ولا ينتظر لشيء آخر. فهذه المسألة نعم شيخنا هذه المسألة بالإجماع. هاي وعدة ثانية للعدة، العدة واللاتي يتوفون منكم يذرون يتربطن 14 و10 سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأنه في هذه العدة معنى التأسف وشيء من الوفاء على فقد إلى آخره، ما لها علاقة بالدخول. العدة في غير الموت فيها معاني أخرى، التأكد من خلو الفرج من كذا إلى آخره، أما في الموت فيها هذا المعنى لكن مو يتوقف عليها. ولذلك لو مات وهي طفلة، يعني لو لو لو مات زوجها وهو متيقنين إحنا ما دخل بيها فالعدة تلزمها 14 و10. شيخنا الأخ أحمد يستشكل، كنا قد ذكرنا قبل يومين أظن أنكم رجحتم أي نعم رجحتم أن المحصن هو من تحته زوجة وليس من قد تزوج فقط. والله ما يقولوها المحصن المتزوج ويطلقون القول الحقيقة، ولكن بعضهم ما يشترط الزوجة اللي عند زوجة هكذا، ولكن يبدو لي والله أعلم أن كونه محصن يعني عنده ما يكفيه، فالذي الذي ليس له ما يكفيه أما ما متزوج أصلا أو متزوج وفخذها، لأن الشهوة مو مؤقتة هي دائما ما دام فيه قوة. فيبدو لي والله أعلم قانون اليمني هكذا، يبدو لي والله أعلم أن المراد بالمحصن هو له زوجة، لأن وجود الزوجة تحصنه، أما تزوج وماتت عنه زوجته قبل 10 سنين أحسن ما محصن، هل ماتت شهوته؟ هل هذه الشهوة يعني تقضى مرة واحدة؟ فالمعاني ومع هذا اتبع ليها وطين النتيجة. يا شيخ أنا قرأت للشافعية أنهم يقولون المحصن من دخل بزوجة في نكاح صحيح لا بنكاح فاسد، ويقصدون أنه يعني كأنهم يعذرون البكر، الرجل البكر أنه يتوق إلى الجماع، لكن من قد دخل بزوجة وعرف هذا الأمر فلا يعذر أبدا. شي يقولون الحاصل شي يقولون يعني يرون أن من دخل بامرأة ولو طلقها أو فارقها يعني زواج بس تزوج ولو مرة واحدة ولو مرة وطاها مرة واحدة وخلص، يقولون في تعريف المحصن فإن مات أو أو طلق يعتبر محصن، يعتبر محصن، ما في قول في المذهب. يقول الشيخ شيخنا هم يعرفون المحصن الشافعية وغيرهم ممن يوافقهم يقولون هو من وطئ في نكاح صحيح ما يخالف تمام. الزيدية الهادوية عندهم المحصن من تحته زوجة، أما إن كان قد تزوج وطلق أو مات زوجته فليس بمحصن، يعني هذا الذي القانون اليمني على هذا أدير لهذا، لكن الحقيقة من أمر بهاي المسألة ما أقف عندها، هذه ما أقف عندها وأظل حد أدققها. أيوة. فعلى الله والله تبحث لفظ الحديث، لكن لفظ الحديث لا لا ليس فيه مسألة محصن أو غير محصن. لفظ الحديث والثيب بالثيب، فعلق الحكم على الثيبوبة. الثيب المتزوجة تظل ثيبا. لا الثيب الثيب هي المتزوجة. لما متزوجة الغالب أنها لا تعد لا تبقى بكرا، هاي هو المعتاد. طيب ومدى يأخذها للصورة. طيب إذا فارقها زوجها يا شيخ تظل ثيبا أم ترجع بكرا؟ لا متزوجة ثيبة خلاص. إذا طلقها فيز خلاص تظل ثيبا. ثيبا نعم خلاص. إذا الحكم ينطبق عليها الثيب بالثيب يؤدي هو والرجل أدري الثيب بالثيب لا يعني هذا أنه لو وقضاها بكر شنو طبق؟ إذا وطأها بعد أن ذهب بكر وطئ ثيبا امرأة هي سرجم وهو يجلد متمام. ولو أنه محصن وطأ بكرا هو يرجم وهي تحاد كبكر وهي بكر نعم. إيه هذا هو. يلا نعم شيخنا، كنا وقفنا في المادة 97 و600 ما زلنا في باب الحوالة 697 نعم في باب الحوالة يا شيخنا. إيه نعم. يقول في الحوالة المبهمة أي في الحوالة يعني ما مقيدة نعم. لا تتقيد بالوفاء بشيء معين عند المحال عليه. قال في الحوالة المبهمة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به وتأجيله إن كان الدين معجلا على المحيط فالحوالة معجلة أيضا. بين المبهمة يدخل بها مسألة الأجل. إيه نعم. قال إن كان الدين معجلا على المحيل فالحوالة معجلة أيضا ما. ويلزم المحال عليه أداؤها حالا ما. وإن كان الدين مؤجلا فالحوالة تكون أيضا مؤجلة ويلزم أداؤها عند حلول الأجل وعدتها. إيه الأجل يعني نعم. أجل نعم. قال إن المحال به في هذه الحوالة يتقيد بالصفة التي له بذمة المحيل ما. وبتعبير آخر إن كان الدين معجلا على المحيل كانت الحوالة معجلة أيضا ولزم على المحال عليه تأديتها في الحال، وإن كان الدين مؤجلا على المحيل لمدة معلومة كانت الحوالة مؤجلة أيضا بتلك المدة ولزم على المحال عليه أداؤها عند حلول أجلها، لأن الحوالة كانت لأجل نقل الدين وتحويله والدين يتحول بالصفة التي له عند الأصيل. وكما أن الحكم في الكفالة كان على هذا المنوال أيضا، وعلى هذا التقدير لا يبطل الأجل بوفاة المحيل قبل تمام الوعدة، وأما بوفاة المحال عليه يبطل الأجل ويصير الدين عليه، لأن الموت به تتأكد الحقوق على من عليه. نعم. وسبب بطلان الأجل بوفاة المحال عليه هو أن الأجل إنما كان لمنفعة المدين كي يتاجر ويربح ويعطي داينه ويطالب هو أيضا للمطالبة. نعم. بعد خلص ما أكو أحد يطالب بالدين، فبوفاته لا يبقى إمكان للاتجار والربح. أي صحيح. وإنما إذا عاد الدين إلى المحيل بوفاة المحال عليه مفلسا كما ذكر في شرح المادة كذا فيعد يرجع بالأجل ماله فيعد أجل المحيل باقيا. أي نعم. كما كان. ولو كان الدين من جهة أخرى كثمن المبيع وبدل الإجارة، لأن الأجل سقط حكما للحوالة وقد انقضت بالتوى فينتقض ما في ضمنها، كما لو باع المدين بدين مؤجل فرسا من الطالب ثم استحق الفرس عاد الأجل. نعم. قال وحيث أن الحوالة المبهمة لم تعرف في مقدمة هذا الكتاب في متن المجلة حسب المعتاد، ورد تعريفها هنا بعبارة أي في الحوالة التي لم يذكر فيها تعجيل المحال به، وأما في الحوالة غير المبهمة فيطالب المحال عليه بالنظر للوصف. يعني هنا قيد مفهوم المبهمة مسألة الأجل وجود أجل أو عدم وجوده، مع أن اللفظ يعني يتحمل القول بأن المقصود بهذا ويضاف إلى التي لم يقيد الوفاء بشيء معين، بس هو اختار هالشكل. يعني المبهمة يريد بمال مقيدة بأجل أو غير مقيدة بأجل. نعم. هذه هو ذكر في البداية ده هذا واضح المبهمة هي كده يريدها، أما بالتقييد سماها مقيدة وغير مقيدة. لا. خلص سوى هذا يعني معنى مقيدة. نعم. إيه؟ سماها مقيدة وغير مقيدة، مقيدة المبهمة بس من جهة تقييدها بأجل أو عدم تقييدها بأجل. نعم. قال وأما في الحوالة غير المبهمة فيطالب المحال عليه بالنظر للوصف الذي قيدت به من التعجيل أو التأجيل، كما أن الحكم في الكفالة أيضا كان على هذه الصورة. وبما أن هذه المسألة التي سردت شرحا نظيرة للمادة 53 و600 فكان من المناسب أن تورد متنا عقب المادة 97 و600. وليكن معلوما كما أن حوالة الدين مؤجلة بالمدة التي كان الدين مؤجلا بها كان صحيحة وليكن معلوما كما أن حوالة الدين مؤجلة بالمدة التي كان الدين مؤجلا بها كان صحيحة. ما يستقيم الكلام. كانت صحيحة. وكانت صحيحة. فحوالته بمدة أزيد أو أنقص صحيحة أيضا كانت صحيحة. والحكم في الكفالة أيضا كهذا هكذا. وكما أن حوالة الدين المعجل جائزة فحوالته مؤجلا جائزة أيضا. مثلا لو أحال شخص دينه الناشئ من جهة القرض على آخر مؤجلا لمدة سنة واحدة يصح ويكون الأجل بحق المحال عليه معتبرا، ولكن على هذا التقدير إذا عاد الدين إلى المحيل لسبب وفاة المحال عليه مفلسا بناء على التفصيلات الواردة في شرح المادة يعود بصفته الأولى معجلا، مع أنه قد صار شيخ مؤجلا صار مؤجلا والساقط لا يعود. أي نعم، فهو حول مؤجلا ومات المحال عليه. أي المحال عليه مات. مات. وهو في كان على الـ على الـ على الـ الأصيل دين معجل. ما مؤجل. على الأصيل كان معجل. إيه بس. بس شنو مالك سناقي؟ اقرأ. يقول. وكما أن حوالة الدين المعجل جائزة، فحوالته مؤجلا جائزة أيضا. مثلا لو أحال شخص دينه الناشئ من جهة القرض على آخر مؤجلا لمدة سنة واحدة، يعني صار في حق المحال عليه مؤجل، يصح ويكون الأجل بحق المحال عليه معتبرا، ولكن على هذا التقدير إذا عاد الدين إلى المحيل بسبب وفاة المحال عليه مفلسا بناء على التفصيلات الواردة في شرح المادة كذا يعود بصفته الأولى معجلا. لكن الأجل لا يزال باقي، فهل بمجرد موته مفلسا يعني يقال؟ والله انت اقراها مرة أخرى. اقراها مرة أخرى. قال مثلا لو أحال شخص، لا قبلها هذا المثال هذا. قال وكما أن حوالة الدين المعجل جائزة، نعم، فحوالته مؤجلا جائزة. تمام. هذا مثلا لو أحال شخص دينه الناشئ من جهة القرض على آخر مؤجلا لمدة سنة واحدة يصح ويكون الأجل بحق المحال عليه معتبرا، ولكن على هذا التقدير إذا عاد الدين إلى المحيل لسبب وفاة المحال عليه مفلسا بناء على التفصيلات الواردة في شرح المادة 69 يعود بصفته الأولى معجلا. أي هو صفة الأولى معجلا. تمام. واتفق ويا المحال له. أي. على أن يكون هذا المحال بأدائه يكون بعد سنة. هو نشأ أصلا معجل. معجل. أي. ولكن اتفق ثابت عليه معجل. نعم. اتفق ويا المحال له أنه يحيل بينه عليه الناشئ عن قرض على المؤجل بعد سنة. صحيح. لأن هذه طيب أفلس المحال عليه ما يخال، فهذا يعني مقبول المحال عليه لأن صار من مصلحته هذه. نعم. فإذا مات هذا مفلسا أو مات مهيكي فيرجع الدين على المحيل. قلنا المحيل الدين الذي نشأ عليه ابتداء هو معجل. نعم. وإنما لحقه التأجيل باتفاق ثاني. اتفاق ثاني فيرجع هو على الأصل. هذا هو صحيح. أنا نقول يا شيخ بمجرد هذا صحيح واضح. نعم. بمجرد موت المحال عليه يعني بمجرد موت المحال عليه ينتقل إلى التركة ويحل الأجل. وجدنا أنه مفلس ينتقل إلى المحيل الأول. مفلس إذن لما يقول مفلس يعني ما يوجد عنده لا تركة ولا أجل. لو كانت عنده تركة ما عنده تبرى مات مفلسا الدين ينتقل إلى التركة. فلما يقول مات مفلسا يعني ما عنده لا هو مال ولا عنده تركة ولا عنده كل شيء، ما يمكن استيفاء الدين من جهة أخرى، فيرجع الدين إلى المحيل. الدين لما كان المحيل في الابتداء كان معجل لأنه التأجيل صار باتفاق ثاني جديد بين المحيل والمحالف بأن يكون الدين مؤجل، يعني شيء ثاني. أما أصل الدين فهو معجل، والأجل هذا لما كان في مصلحة المحال عليه قبل. فإذا مات هذا مفلسا ما عنده تركة يرجع الدين وين؟ للمحيل. شو ثبت هذا الدين ابتداء على المحيل؟ ها معجل الدين الأصلي. إيه هذا الدين الأصلي لكن معجل لحوق الأجنبي باتفاق جديد بعد لحوق هذا الدين في ذمة المحيط. يا شيخ هذا الفرض لا يتأجل لنفس لا إذا حصل اتفاق يتأجل بدليل فإن كان ذو عسرة فنظرة الميسر هذا بالدين. يلا أقرأ. نعم قال إنما إحالة الأب والوصي دين الصبي المعجل مؤجلا غير صحيحة. شلون؟ تعقيب هذا على يقول يعود بصفته الأولى معجلا. قال إنما إحالة الأب والوصي دين الصبي المعجل مؤجلا غير صحيحة. إيه لأنه مو في مصلحة الصغير. ما هو تصرف. الأجل ليس في مصلحة المدين. نعم. ولكن إذا كان ذلك الدين ناشئا عن عقد الأب والوصيفة إحالته مؤجلا تجوز عند الشيخين. اي تمام. لأنه هم تصرف فيه. لأن هو هذا هو شنو الفرق بين الصبي المميز وبين الأب؟ الصبي المميز تصرفاته موقوفة على إجازة الوصي. أما الوصي نفسه فإلى حق أن يتصرف في الأشياء التي تحصل من الربح والخسارة كالبيع. ما موقوفة على رأي أحد. قال وإن كان العلم بالأجل في الحوالة لازما كما هي في الكفالة فجهالته جهالة يسيرة جائزة أيضا. جهالة يسيرة تغتفر يعني. كل شيء القاعدة الأشياء اليسيرة التي لا يمكن التحرز منها مغتفر بها ولا تدخل في دائرة الغرر ولا تدخل في الجهالة التي تجعل العقد فاسدا. هذه قاعدة عامة لأن ما يمكن حتى بالوزن يعني الأشياء اللي ما يمكن التحرز منها هذه تعتبر كالمعدوم. لا يمكن التحرز منها. ما يمكن التحرز منها. تغتفر ولا تدخل في باب الغرر والجهالة. أي ما تدخل ما. فيه شيخنا واحد فقيه شافعي له منظومة في الأمور المغتفرة أو الجهالة اليسيرة. جمع جميع مسائل الجهالة والغرر في الفقه الشافعي. إيه جيدة هذه. منظومة من 150 بيت. إيه جيدة هي هذه هاي شاعت في فترة من الفترات أن المواضيع سواء بالفقه أو بالأصول الفقه أو بأشياء أو بالنحو على شكل أبيات لأن الناس يحفظها. تمام. سبحان الله. حتى بالمناسبة اليوم سمعت في قناة من القنوات منظومة لأحد الشعراء في معالم الزراعة. اي نعم جائزة وهذا جيد يعني. هسه هي ليش صارت هاي الشعر؟ يقول إذا حصلت الثريا كذا حصل كذا. أول ليش صارت مختصرات؟ هم بعض العلماء أو ما اللي هكذا في فكري لأن الهمة ضعفت. صحيح. الهمة من زمانهم ضعفت فالتجأوا إلى المختصرات لضعف همة الطلاب. ثم لما كانت المختصرات بها إغلاق فاحتاجت إلى حواشي. حواشي ثم لما كانت الحواشي صار عليها تحقيق صار شروح على الحواشي. شيخ عندنا في بلادنا نونية في الفقه الشافعي في 12,000 بيت. اي صح نونية لواحد فقط لواحد. نعم ما شاء الله الله يجزي خير الله يجزي خير. اي نعم نعم. قال تأجيل عقد بس الألفية ابن عقيل في النحو. نعم بس 12,000 يعني ابن عقيل 1000 بيت. 12,000 وهي أيه والله يجزي خيرا تسهيل لطلب العلم. قال تأجيل عقد الحوالة يستفاد من التفصيلات الآنفة أن تأجيل عقد الحوالة غير جائز بل الصحيح كما ذكر سابقا هو تأجيل المحال فيه في عقد الحوالة ولو كان المحال به قرضا. اي صح ماكو نأجل العقد أنا وياك. نعم. قال المادة 98 و600. قال ليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أداء الدين وإذا رجع عليه فإنما يرجع بالمحال به يعني أنه يأخذ من المحيط الجنس الذي أجل عليه من الدراهم وليس له أن يرجع بالمؤدى. مثلا لو أحيل عليه دراهم فضة وأعطي ذهبا أو أعطى ذهبا يأخذ فضة وليس له أن يطالب بالذهب وكذلك إذا أدى أموالا وأشياء أخر يأخذ الدراهم التي أحيلت. صح. قال في الشرح لا يحق للمحال عليه الرجوع على المحيل قبل أداء الدين إلى المحال له، حتى لو أن شخصا بعد أن قبل من آخر على نفسه حوالة مؤجلة بمدة أحالها على شخص آخر مؤجلة بمدة أزيد أو أنقص، فليس للشخص المحال عليه أن يرجع على المحيل قبل أن يقبض المحال به من الشخص الآخر المذكور، ما لا يقض إلا بعد القبض يعني بعد الأداء. بعد الأداء. قال ولكن ذكر في شرح المادة 91600 أنه إذا ضيق من قبل المحال له يضايق هو أيضا المحيل. لا ما أظن هاي صحيحة. لا لا لا جزاء سيئة سيئة مثلها هذا على غير هذه. لا إيه يضايق يضايق المحيل. يضايق الغير ما يضايق. نعم. لا سيما إذا قلنا أن الدين نقل الدين هو وقبل الدين نقل، أما مسألة وليش قبل يعني هو حسن الظن بالمحال له. نعم. فهو الذي أخطأ في هذا التقدير. المحال المحيل المحيل انقطع. نعم. ما يرجع عليه إلا في حالة التولي مرت علينا. نعم. قال وإذا احتال رجل بالمال إلى أجل ثم المحتال عليه أحاله على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أقل أو أكثر لم يكن له أن يرجع على الأصيل حتى يقبضه الطالب. وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل ورضا كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل بعد أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وسبب الرجوع هو أنه أدى دين المحيل بأمره. هذه بأمره عند الأحناف مركزين عليها. هم ما عندهم تبرع يعني نظريتهم من أدى عن غيره دينا عليه فهذا يحمل على التبرع، ولو بقية المذاهب يقولون لا هذا محسن ما على المحسنين من سبيل. قولهم تمام من هالجهة هذه، لكن الحنفية يقول لك انت جدت تتأدي عني الدين ما يدري كان أعرف دين اللي كذا اللي مصلحة، وجهة نظر لهم يعني. يبدو أن قول الأحناف أوفق بالأصول والقياس. اي بالقياس أوفق، لكن ذاك بالعمل يعني كأنه يعني هذا محسن عليه. موافق الجمهور فقط إذا كان بأمره. لا بأمره خلاص ما في ماكو كلام عند الحنفية، خلافهم فقط إذا بدون أمر. فلا وهذا يمكن يعني هم متشبعين بإعطاء الإنسان حرية التصرف وعدم تضييقها، ومن مظاهر ذلك تراهم أنهم ما عندهم الحجر على السفيه، ما يحجر على السفيه. قالوا إذا أنتم تقولون نحجر عليه رعاية لماله أنتم تتفرطون في حريته كآدمي، فهذا يعني أنتم فهم مشبعين بالنظر هذه النظرة وبحرية أيضا الرأي كلها يعني منسجمة شيء مع شيء أو شيء مؤثر بشيء. إحنا في المناسبة يعني في القوانين الوضعية في حجر على السفيه عندهم ولا يأخذون بعضهم مذهب الأحناف؟ لا في العراق يأخذون لأن هم أخذوا قانون المدني من المجلة. من المجلة. نعم. طيب شيخنا كنت أريد أسألك عن في المسألة التي ذكرت أنها وقعت في العراق، وهي أنه إذا كان بلغ سن معين لا يحكم بالإعدام، هذا من أين أخذوه؟ والله ما بالفقه ما يعرف هذا. لا يعرف. الفقه ما بالدخل. ايه؟ عندهم الحد الفاصل البلوغ. البلوغ. ايه؟ ويسموه مكلف. نعم. هذا حد البلوغ. ايه؟ هو تجاوز عمر معين. فإذا تجاوز لكن إذا وصل إلى ما ينقض هذه القريبة وهي أنه تمام العقل كالخرف صار. أي. عمره 80 سنة خرف ما هو خرف يصيبه. لا ينزل أو مجنون. ينزل. أي. يمنع من الإعدام لهالسبب. هل هذا موجود في الفقه الإسلامي؟ نعم هذا موجود. قال لي أحد أن لا من مسألة التكليف هل لا بقي مقصد التكليف. مسألة التكليف التكليف هو البلوغ مع العقل مع العقل البلوغ معروف وإن كان الأصل هو مو مضي سنين وإنما علامات البلوغ كنبوت الشعر في العانة والحبل أو المرأة تحيض، ولكن لما كانت هذه العلامات ربما تختلف فذهبوا إلى أن الحد للبلوغ 15 سنة. نعم. نعم. وإن كان عند أبي حنيفة ذكر شيء والأنثى شيء من 17 و18 سنة. المهم فإذا وصل هالسن هذه وهو ما عن عاقل شنو العاقل تصرفاته عادية يعتبر بالغ عاقل ويصح أن يؤخذ بجميع التكاليف الشرعية ومنها الحدود والعقوبات. فإذا جاوز هذا سن البلوغ ثم طرأ عليه جنون خلص بعد ما يعتبر البلوغ ومضي السنين لأن ما لا صار بمنزلة غير المكلف. نعم لأنه أزال عنه قابلية العقل. نعم شيخنا. هل يقوم مقام الجنون الخرف؟ أيوة هاي المسألة. أيوة. هاي اجتهادية. إيه؟ طيب شيخنا شيء آخر وهو لو أن إنسان ارتكب حدا في حالة السلامة ثم طرأ له جنون أو خرف. إيه؟ لا قلنا إن الخرف جنون. فهل يقام عليه حد الإعدام؟ الإعدام؟ والله يعني المسألة تصير ثانية. أي. عندنا ما قريب وارتكبه منها. في حد ال. أي بري. يعني هنا يعني عندنا فت حالة ربما تكون قريبة من الحالة. هو الظاهر يعني لأول وهلة أنه يقام عليه الحد لأن عندنا قاعدة ننظر لحال الجاني وقت ارتكابه الجريمة. وقت ارتكابه الجريمة كان بالغ عاقل. فإذا طرى عليه زوال العقل فالظاهر ما يأثر عليه هذا بي يقام عليه الحد. لكن عندنا مسألة قريب منها هذا المرأة إذا زنت ثم حبلت بهذا الزنا يوقف عليها الحد لوجود مانع وهي كونها حامل. فهل نقيسها على هذه الحالة فنقول هذا الشخص لما أصاب الخرف أو الجنون يعني ننتظر إلى أن يزول عنه؟ الجواب هنا الجنون يمكن له يمكن يزول لكن الخرف شو نسوي لهذا؟ الخرف هو بسبب مضي عمره يعني تقدمه. فإذا بهالحالة نجعل كلمة يؤوس منه وإذا دخلنا في حسابنا أن العقوبة يراد بها الردع والزجر ولا ردع ولا زجر إلى آخره فيبدو أنه نتأمله لنشوف نتيجته بدون أن نقيم عليه الحد. جاء في الطرق الحكمية لما ابن القيم ذكر القصة أن رجلا كان مريضا وكبير سن ويكاد يموت فدخلت جارية فهش لها وبش ووقع عليها فقال اختلفوا الصحابة أو كيف يفعلون به فأخيرا قال واحد منهم نضربه بجريدة فيها 50 شمراخ ضربتين أو شن هذا الصحابة ولا النبي ها؟ أو أنه النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة أيوة قالوا إن ضربناه مات أيوة إن ضربناه هلك ومات فقال يأخذوا بعدد الجلدات ولا يتحمل أيوة مجموعة لا هو يعني مو طيب هذا طيب لا مش طيب عبد عليه نصف حتى الحر وعبد العبد هذا على نصف الحد الرجل ما يتنصف هذا فيرجع الى الجلد. نعم هذا النبي عليه الصلاة والسلام حكم بها يعني انه قد كاد يموت من شدة المرض وكبر السن قال لا ان جلدناه مات فقال يأخذ لعله بحديث وخذ بيدك ضغثا واضرب به ولا تحنث استئناس بهذا هاي خاصة لأيوب عليه السلام لا هذه قصة النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيها وهي هي هذه ليست للصحابة وإنما النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيها هي الحادثة نعم موجود في الدلالة المضية للشوكاني لا تقول في الطرق الحكمية أي أنا أحفظه في الطرق الحكمية لا في الدلالة وموجود في الدلالة المضية للشوكاني هذا الكلام شي علق عليه الشوكاني والله ما أدري هاتي في الدلالة أشوف الدلالة لا بس لكن الطرق الحكمية ما أدري والله هو يعني واقف مقتدى عليها لكن من زمن بعيد ما أذكر هذا هو مال ابن القيم هذا الطرق الحكمية يا شيخ السوق إذا كان المسألة ايه؟ أن المرأة إذا جنت جناية يعني قتل جنات قتل أن زوجها يمنع ألا يطأها على شان الحمل ألا تحمل هذه المرأة ثم تأخر هذه الجناية إلى وقت أنه لا يجوز له وطأها إذا جنت لا هو امتناعها لئلا تختلط المياه ويضيع النسب هاي المسألة أما مسألة هاي فيما يخصها هاي السبب وأما مسألة الجرد والعقوبة هاي لازم يعني يصير بها رعام والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شذوات يجدون 80 جردة ولا تقبل لهم شهادة أبدا كذا لكن جاء الاستثناء والذين يرمون أزواجهم يا شيخ هو يسأل في هذا الباب هو يقول إذا جنت قتلت إذا قتلت وقبل أن تقتل يعني لحد القصاص يمنع زوجها من أن يقربها حتى لا يعني لا تحمل ف على هذا صحتي هذه هم قائلين إذا كانت حاملا فالحامل هو الذي ظهر عليها آثار الحمل، ولكن إذا أريد يعني التأكد من الحمل علاماته تظهر أكثر فينتظرون هذا، ينتظرون إذا ظهرت للحمل إلى علامات كل ما تمر مدة مثلا شهرين ثلاث أربع ينتظر، فإذا ظهرت علامات الحمل خلص تنتظر إلى تمام الحمل والولادة، وإذا مضت مدة ليست علامات حمل لا يقام عليها الحد ويستعان بالقابلات وما إلى ذلك. ويقول يا شيخ أنه يمنع زوجها من أن يضعها خشية أن يقع حمل. ما أظن هاي مسألة يمنع زوجها، يعني أما إحنا نقيم عليها حد أو ما نقيم، نشوف حالتها هذه، حالتها الحاضرة هي هل عليها علامات حمل، ننتظر إلى أن يظهر الحمل. شيخ الحديث موجود. يقول بالله. قال جواز الجلد بعتكال لزان الضعيف. جواز الجلد بعتكال. عتكال عتكال. يعني عتق مال إيه. لزان الضعيف. بالزاني الضعيف. للزاني. نعم. إيه بقرار. قالوا أما كونه يجوز الجلد حال المرض ولو بعتكال ونحوه، فلحديث أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة. قال كان بين أبياتنا رجل ضعيف مخدج. إيش؟ كان بين أبياتنا رجل ضعيف مخدج. مخدج؟ مخدج. نعم. فلم يرعي الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما. فقال وكان ذلك الرجل مسلما. نعم. فقال اضربوه حده. فقال يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه مئة قتلناه. فقال خذوا له عتكالا فيه مئة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا. رواه أحمد وابن ماجه والشافعي والبيهقي ورواه الدارقطني. المحقق يقول حديث سعيد بن سعد بن عبادة صحيح، ويقول عزاه ابن حجر في التلخيص وفي بلوغ المرام وحسن إسناده. وفي رواية أخرجها مسلم وغيره من حديث علي قال أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها، فخشيت إن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، أتركها حتى تماثل. حتى تماثل يعني حتى تشفى. نعم. أيوة. أما الأول ضربوه هذا حتى تشفى لأنه مريض، ذاك عاجز ما يحتمل هذا. الفرق بينهما. والله ناخذ هذا بالحديث. قال مخدج ناقص الخلق والقوة. ناقص الخلق. والعتكال العنقود من النخل. يعني هذا ناخذ به كما ورد أنه إذا كانت الحالة هكذا ويخشى عليه المريض ما يلزم كذا فيضرب بمخالفه. هذا واضح ما في إشكال. ولا نتجاوزه. القتل. مسألة القتل هذا ضرب. أيه؟ ما القتل هنا المسألة هذه. هذه المسألة. ما الضرب ما في مشكلة. لأنه إذا ضرب الحد ربما يؤدي إلى الهلاك. أي نعم. فلا يكون أقيم. لكن هو يعني مسألة الحد، لكن بالنسبة للقصاص ما ينظر له هذا. أي نعم. لو قتل عمدا لا ينظر كونه مريض، لأن هو هذا موت. لا ينظر شفاءه ما في كلام. لكن مسألة الحد هذا مال الزنا بالذات هذا واضح، يعني مسألة احنا عندنا مال هذا المريض يجلد جلدات، لكن الرجم يعني اذا كان يستحق الرجم في الحالة يموت، يعني هذا في الرجم وفي القصاص بالقتل. اما في هذا حتى لا العفو مو بالرجم مو بالرجم عفو بالرجم يرجم لأمال، لكن بالجلد نعم نعم نأخذ بالمجاعة بهذا الحديث ونقف عند هذا. حتى النظر الصحيح يدل على ما دل عليه الحديث، لأنه إذا كان حده الجلد والجلد هذا سيؤدي إلى موته. طبعا هذا احنا عندنا يعني هنا ما ينطبق عليه مال السراية. والسراية معنى إذا استوفي الحد من الشخص الذي أجرم كما لو قطعت يده أو هذا وسر القطع إلى نفسه فأزهقها من هذه الحالة، كلهم الفقهاء يقولون ما مسؤول عن ذلك إلا أبو حنيفة يقول يسأل، لأن حقه في استيفاء القطع، فإذا تجاوز ذلك فكان هو المتسبب فتأخذ منه الدية. فهاي عندنا بالسراية. أما مال الزنا تختلف هذه أيضا مع هذا. فالظاهر أنه يعني ما هذا بالحديث احنا نجانا منها مسألة هذا. نعم. لكن غيره ما أذكر هذا. نعم شيخنا. ايه. نكمل هذا. ايه. قال ولكن ذكر في شرح المادة أنه إذا ضيق من قبل المحال هو يضايق هو أيضا المحيل. ما كوي شيء هذا. نعم. هذا يعني يضايق المحيل لا. هو القطعة علاقته بالدين ما يرجع عليه المحال عليه إلا كذا. هاي وحدة. ثانيا المضايقة شيء من سوء المعاملة ما تنتقل هذا. المضايقة تمام مؤذية لكن ما يرجع يأذي واحد بريء هو ما مسوي بشيء ما بالمضايقة لا بالتوى يرجع لأن المضايقة نوع من العقاب نوع من العمل السيئة يقابل بمن قام بالسيئة والمحيل لم يقم بهذا والمحال عليه القبر والمحال له يعني وحيد وما كان معروف عنه بالمضايقة. نعم. قال وإذا احتال رجل بالمال إلى أجل ثم المحتال عليه أحاله على آخر إلى أجل مثل ذلك أو أقل أو أكثر لم يكن له أن يرجع على الأصيل حتى يقبضه الطالب. وإذا كانت الحوالة بأمر المحيل ورضاه كان للمحال عليه أن يرجع على المحيل بعد أن يؤدي المحال به إلى المحال له. وسبب الرجوع هو أنه أدى دين المحيل بأمره. مثلا لو أحيل من قبل المحيل على المحال عليه دراهم فضية أعطى المحال عليه إلى المحال له بطريقة بيع الصرف ذهبا يأخذ من المحيل فضة وليس له أن يطالب. يعني خلاصة هذا المحال به الذي أحيل به إلى على المحال عليه المطلوب من المحال عليه يؤدي مثله دراهم فضية ما يصير في المكان ذهب ولا يصير المكان يعطي بضاعة ولا يعطي بها كل شيء مثل ما هذا يرجع عليه شيخنا. بس هو هنا يقول هو أجازه بس يرجع في حال الرجوع يرجع على المحيل بما أحال به بالفضة. أول بحكي المحال عليه أخي يرجع على المحيل بالدين الذي جاء عليه. نعم. أما اتفق ويا ذاك انت حنطة انت شعير انت بضاعة هذا هو. نعم هذا هو. نعم. قال وبالعكس إذا أحيل دراهم ذهبية وأعطى المحال عليه فضة يأخذ من المحيل ذهبا وليس له أن يطالب بالفضة. نعم. وكذلك لو أحيل مسكوكة خالصة وأعطى المحال عليه مغشوشة يأخذ من المحيل خالصة. هاي القاعدة اللي قلناها يرجع بما مثل كنت الدين اللي جاء نقل إليه يرجع مثله هذا هو. قال وكذلك لو أدى المحال عليه المحال به صلحا صلحا من المحال به بإعطائه أموالا وأشياء أخرى وأراد الرجوع على المحيل بعد ذلك فيأخذ الدراهم التي أحيلت أولا لا يأخذ وإلا لا يأخذ قيمة الأموال والأشياء التي أعطيت بصفة بدل الصلح ولا يأخذ استخدام العبارة سواء أكانت تلك القيمة أزيد من المحال به أم أنقص وعلى تقدير مصالحة المحال له على المحال عليه على مقدار من الدين وأراد المحال عليه أن يرجع على المحيل فيرجع ببدل الصلح الذي أعطاه وليس بمجموع الدين باعتبار يعني نفسه هنا مو مسألة الدين ذيك المسألة أن يعطي المحيل بغير ما أحيل عليه به من نوع الدين وهذا هاي مسألة ثانية أنه الصالح وياهم على أنه بدل المير صالح وياه بشيء بخمسين بستين بسبعين بكذا فهل يستفيد هو الفرق المحال عليه لا لأن هو المهم أنه يفرغ ذمته من الدين الذي جاء إليه ففرغ ذمته بثمانين فيرجع على اليمن على الدم بثمانين نعم يستفيد المحال عليه هو هنا يقول هكذا وعلى تقدير مصالحة المحال على مع المحال عليه على مقدار من الدين وأراد المحال عليه أن يرجع على المحيل فيرجع ببدل الصلح وليس بمجموع الدين الذي أعطاه وليس بمجموع الدين إيه هو ببدل الصلح ده أقول لك ما في ربا هو من جاي يقول لك يرجع بنفس هذا لا هو ده يرجع بما تصالح وياه الصلح ما يدخل في مال الربا والصلح خير واضح يعني أن الصلح أو الإسقاط يدخل على المحال على هو قد هو أبرأ ذمته المفروض يبرأ ذمته بأن يؤدي مثل ما حول عليه فإذا أبرأ ذمته بالأقل من ذلك إذا كما لو جاء عن طريق الصلح فيرجع على المحيل بما برئت به ذمته وإذا أسقط المحال له جزء من الدين الذي على المحال عليه أسقط جزء، فهل المحال عليه يرجع بكل الدين أم بالجزء؟ لا لا بالباقي، لا يرجع بكل الدين. إيه لا. طب هو ما أسقطه إلا على المحال عليه. إيه أجل هكذا هو اللي يسوي هذا حاله، أبرأ ذمت به الشيء هذا. ما. نعم شيخنا. قال وكذلك وسبب عدم اعتبار المؤدى هو أنه حينما يعطى المحال عليه إلى المحال له يعطي حينما يعطي المحال عليه إلى المحال له دراهم أو أموالا من غير جنس، فقبول المحال له ذلك يكون إنما هو عقد معاوضة مخصوصة بين المحال عليه والمحال، ولا يكون لهذا العقد حكم أو تأثير بحق المحيل الذي هو شخص ثالث، ويكون نفع وضرر عائدين على العاقدين. كلام جميل. نعم. يعني يرجع عليه نفس الدين. نفس الصفة. نعم. قال جاء في الشرح بأمر المحيل ورضا، لأنه إذا لم تكن الحوالة بأمر المحيل ورضا يكون المحال عليه متبرعا بتأدية الدين وليس له الرجوع على المحيل. وكذلك لو كان المحيل مطلوب عند المحال عليه فليس للمحال عليه أن يتقاص ما أعطاه إلى المحال له بدينه الذي للمحيل، حتى أنه بعد أن تجري الحوالة المطلقة بدون أمر المحيل لو توفي المحال له وصار المحيل وارثا له يأخذ المحال به من المحال عليه حسب الوراثة. إيه إذا كان المحال له مات والمحيل هو الوارث له فيأخذ هذا الدين بحكم الوراثة. قال ولكن إذا أجريت الحوالة بأمر المحيل فليس للمحيل أن يأخذ المحال به من المحال عليه بعد أن يكون أدى المحال عليه الدين على هذا التقدير، لأنه إذا أخذ المحيل المحال به من المحال عليه فحيث أنه سيرجع على المحيل بناء على أمر المحيل فلا يكون فائدة من ذلك، كما أن الحكم في الكفالة هو على هذا المنوال أيضا. الرجوع في الهبة والتصدق والوراثة، يستفاد من المادة الآنفة أن المحال عليه عندما يؤدي الدين إلى المحال له يرجع على المحيل، لكن تعتبر لكن تعبير تأدية هنا ليس قيدا احترازيا، لأن الهبة والتصدق حكما كالتأدية. وبتعبير آخر إذا وهب المحال له المحال به إلى المحال عليه أو تصدق به عليه وقبل هذا الأخير أيضا يرجع المحال عليه على المحيل. يعني كذلك لو أسقط، وإن كان المحال عليه مدينا للمحيل بعين الجنس يتقاصان بالدين، حتى أنه ليس للمحيل أن يأخذ مطلوبه من المحال عليه في الحوالة المقيدة بالدين. هذا كالإسقاط يا شيخ. ماذا يفرق بين الإسقاط وبين الهبة؟ هبة تمليك. وإذا يقول إذا وهب أو تصدق، التصدق الصدقة هي هبة للفقير، فإذا وهبه وهب لمون محال به ايه؟ ها؟ بالله قراها مرة ثانية يا أخي. يعني يقول يستفاد من المادة الآنفة أن المحال عليه عندما يؤدي الدين إلى المحال، عندما يؤدي الدين إلى المحال له نعم يرجع على المحيل. طبعا يرجع لأن أداه نعم دفع الهية زين، لكن تعبير تأدية هنا ليس قيدا احترازيا لأن الهبة والتصدق حكما كالتأدية. دليل على الهبة كالتأدية، كالتأدية نعم، لأن الهبة تمليك هو، فكما التأدية فيها المعنى هذا فالهبة فيها المعنى، فيبقى للمحال عليه أن يرجع على المحيل بما أداه، وهذا إذا كان طبعا الحوالة بأمره. نعم. وبتعبير آخر إذا وهب المحال المحال به إلى المحال عليه أو تصدق به عليه وقبل هذا الأخير أيضا يرجع المحال عليه على المحيل. يرجع عليه. طيب الإسقاط مش في التبرع؟ لا لا لا لا، مو قلت لك الإسقاط إزالة شيء على كل معدوم، هنا الهبة تمليك شيء، هو ده يقول حكما كأنه ملك إياه هذه إلى آخره، هو ده يفرق يعني. نعم. والفرق ظاهر. إذا أسقط شخص دين آخر أليس قد يعني مو هبة هذه يا أخي؟ الإسقاط الإبراء إسقاط كأن لم يكن هبة، لا الهبة فيها معنى تمليك، هو ده يقول وهبة، يعني نحن بكل لفظ بقدر ما يحتمل اللفظ جهد الإمكان، أما إذا نظل نلاحق المعنى بكل شيء راح نمحو كثير من العقود. الإبراء إسقاط ماكو شيء، كأنه ما أعطتك عن كل شيء. الهبة فيها معنى تمليك أملكك شيء، تقول أنا ما ملكني هو والإبراء هذا، أقول لك تمام صحيح لكن ده يعطى فرس فرس بينهما ويجعل الهبة حكما كأنها تأجية، أي أعطاك شيئا معينا ملكك إياه. قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، هو في الآية هاي جاءت هنا في الدين في أخص وإن كان ذو نظرة فما فنظرة إلى ميسرة وأن تعفو لا ما أدري أنا فنظرة إلى ميسرة لا وأن تصدقوا خيرا لكم أنا صدق إذا هذا ما أمكن الإبراء يشترط فيه لذا الطرف الآخر نعم في الإبراء إسقاط هذا إذا جعلنا كيفنا هبة فالهبة أنا ما مجبور أقبل هبتك لأن فيها منا وربما الهبة المنزفة يقول لازم يقبل الموهوب له لأن يجوز إذا تكون لازمة يمكن الواهب يهب لي فرد فت حيوان سقيم أو عبد كل على مولاه لا يجب فكيف تكون لازمة لي عرفت فأنا على مذهب الزفر طيب شيخنا ما رأيك أنت على مذهب الزفر في الهبة أم في الهبة لا في الهبة طيب شيخنا ما رأيك من يقول مما يستفاد منه في أن النبي عليه الصلاة والسلام على درعه مرهونة عند يهودي أنه ما كان يريد أن يستلف من أحد من المسلمين لأنه يعلم أنه سيبرئه والإبراء لا يحتاج إلى رضا الطرف الآخر يعني والله ما أظن هي موجودة هي موجودة الشافعية لا موجودة هالحادثة أنه رهن درعه عند يهودي أنا يعني قد يحمل على أن المعاملة مع غير المسلم جائزة حتى ولو كانت عن طريق الرهن والرهن مال وتأخذ منه فلوس فيها هذا المعنى يكون فرد شيء يعني رفع حرج عن المسلم إذا عامل غير المسلم حتى في هالمسألة رهن تعطيه فالدرعي برهنه هالمعنى هذا شيخنا أنا هكذا أتبع الإمام النووي في شرح هذا الحديث إيه؟ احتمال آخر مع الاحتمال الذي ذكره الشيخ أحمد وهو أنه قال يحتمل قد يتساءل متساءل لما لم يقترض النبي من أي هو هذا خلال من مسلمين قال أحد احتمالين إما لأنه لو أخذ من المسلمين فسيبرئونه لا أكو شيء آخر أخي تمام فسيبرئونه ولا يطالبونه به الاحتمال الثاني أنه كان هذا في أول الأمر وكان المسلمون يعني ليس عندهم ما يقرضون به النبي صلى الله عليه وسلم مو أيضا يعني ربما فيها شائبة شائبة من الصدقة أي والصدقة ما مقبولة يعني ولذلك ما يعطى الزكاة للنبي ولا لآل بيت النبي ما يجوز هذا في هالشيء هذا ولكن هو يقبل الهبة وقبل الهبة من بريرة أو غيرها تصدق عليها قال لها صدقة ولنا هبة هدية فالظاهر والله أعلم يعني أفهم من هذا أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على أنه يجوز التعامل مع غير المسلم حتى عن طريق هذه مسألة وليس فيها غضابة لأنها معاملة مالية نعم قال كما لو قال المحال له للمحال عليه تركت لك المحال به يرجع المحال عليه على المحيل كهبة معنى هبة ويستفيد المحال عليه فقط من هذا الترك الوراثة للمحال له كالهبة الوراثة للمحال له كالهبة يعني إذا ورث المحال له الدين مو الدين هذا فكالهبة وحيث أن الهبة الهبة إيش ما تمنع نعم. مو قلنا ما تمنع الرجوع الرجوع نعم قال إذا توفي المحال له وبرئ المحال عليه لكونه وارثا بحكم المادة 700 يرجع على المحيل وإن كان دينه للمحيل من عين الجنس يتقاصان نعم لا رجوع في الإبراء الهبة فيها رجوع لكن قال لا رجوع في الإبراء وأما إذا أبرأ المحال له المحال عليه وقبل المحال عليه فليس للمحال عليه أن يرجع على المحيل لأنه ما كان حصل في الشيء الإبراء هو إسقاط إسقاط الدين والدين في الذمة هو مطالبة الهبة لا يغلبون فيها المعنى وهو تمليك شيء يعني الهبة كأن فيها نظر إلى الموهوب له ولكن الإسقاط إلى الدين فقط النظر فيها إلى الدين إسقاط الدين إسقاط هذا الدين لا هو الهبة المنظور الموهوب له مو من جهة طبيعة هذا الشيء وإنما من جهة أنه هل هو صدقك باعتبار أنه فقير أو مو صدقة باعتبار هدية والهدية هي أوسع دوافع الهبة أوسع من دوافع الصدقة في معناها الضيق. دوافع الصدقة أخذ الأجر والثواب من الله تعالى لهذا، أما الهبة فدوافعها هذا. وقد يقول لا، ومن باب يعني المودة، من باب المقابلة بالمثل من الأشياء، وفي الحديث تهاد وتحب، فهي أوسع من باب الصدقة. ما قال؟ وإذا كانت الحوالة مقيدة بالدين مثلا، يأخذ المحيل الدين الذي له بذمة المحال عليه ولو كانت الحوالة بأمره، كما أن الحكم في الكفالة أيضا كان على هذا المنوال. الخلاصة في هذا أمور، في هذا أمور خمسة: الأول التأدية، الثاني الهبة، الثالث التصدق، الرابع الوراثة، والخامس الإبراء. هاي كلها بيّنها باسمها، وكل واحدة لها حكمها. يلا. قال: وذكرت هذه الأحكام كلها وفصلت آنفا. نعم. قال: إذا أدى أجنبي المحال به فحق الرجوع موجود أيضا. إذا أدى أجنبي المحال به فحق الرجوع موجود أيضا. ذكر في المجلة أنه إذا أدى المحال عليه الدين فلو حق الرجوع على المحيل، وإذا لم يؤدي المحال عليه الدين بل أداه فضولي من قبل المحال عليه تبرعا، فللمحال عليه أن يرجع أيضا على المحيل. التبرع هنا جعل كالهبة. كالهبة. نعم. وبتعبير آخر، إذا أدى فضولي المحال به من قبل المحال عليه تبرعا فللمحال عليه أن يرجع على المحيل، وأما إذا أداه تبرعا من طرف المحيل فليس له أن يرجع بناء عليه. إذا أحال شخص داينه على شخص آخر ليس مدينا له بوجوب المادة كذا، ثم أدى فضولي من طرف المحال عليه المحال به إلى المحال له، يرجع المحال عليه على المحيل. يعني جعله كالهبة. هبة. لكن إذا كان من طرف المحيل، لا. إذا كان الفضولي هذا من طرف المحيل، من طرف المحيل، يعني هو فصل فيما إذا كان هذا الفضولي الذي أدى هذا المال من جهة أو من قبل المحال عليه، قال هنا يرجع. لكن لا، الفضولي أدى الدين للمحال عليه فضوليا، يرجع المحال عليها وما يرجع، يقول يرجع. فهنا كيف يرجع؟ تأويلها كأنها إبا صارت. لكن قال إذا كان من طرف المحيل فلا يرجع. إذا كان هذا الفضولي من طرف المحيل، مش من طرف المحال عليه، مش من العبارة. قالوا بتعبير آخر، إذا أدى فضولي المحال به من قبل المحال عليه تبرعا فللمحال عليه أن يرجع على المحيل. واضح هذه الصورة. وأما إذا أداه تبرعا من طرف المحيل، إيش قال طرف المحيل؟ فليس له أن يرجع بناء عليه، فليس له أن يرجع. يعني فرق بينما إذا كان الأداء عن المحال عليه، هو الدين صار للمحال عليه، والفضولي أداه عن المحال عليه، عن المحال للمحال له فضوليا، فقال هنا ما يرجع. مو تشبيها له بالهبة. زين، بالهبة. الآخر، الحالة الثانية، لو أن الفضولي أداه عن من طرف المحيل. شنو من طرف المحيل؟ يعني يقول هذا الدين الذي يعني من طرف أداه، ما مفهوم هذا. من طرف المحيل ايش؟ المحيل ما عنده دين بعد الا اذا محمل اداه بامر من المحيل مثلا، او بعد بامر من يعني المحيل، كأن المحيل امره بذلك. أي. اداه بامر المحيل. أي. ها، فيقدر في هالحاله يرجع. يرجع عن قال: واما اذا اداه تبرعا من طرف المحيل فليس له. لا، اذا اداه تبرعا من طرف المحيل، يعني المحيل هو الذي أمره بالتبرع مثل رمال، يعني قال أنه أخذه من مال المحيل تبرعا فضولا. ما يصير أخي، شو متبرع فضولا منه؟ تبرع الفضولي تبرع عن المحيل، تبرع الفضولي يا شيخ. إذا ادعاه فقال أنا أتبرع بهذا عن المحيل، مدنقله هو للدين. هذا لازم قبل الحوالة، هذا قبل الحوالة يمكن. يقول بناء عليه يمكن يتضح. إذا أحال شخص داينه على شخص آخر ليس مدينا له، ثم أدى فضولي من طرف المحال عليه المحال به إلى المحال له، يرجع المحال عليه على المحيل. تمام. وبالعكس، إذا أحال شخص داينه على شخص آخر مدين له بألف قرش حوالة مقيدة، وبعد ذلك أدى فضولي من طرف المحيل المحال به، يأخذ المحيل مطلوبه من المحال عليه على حدة، إذ الفضولي المرقوم متبرع وليس له أن يرجع. هذا واضح. نعم. هنا مقيدة، الحوالة مقيدة بالشيء. جاء الفضولي أنت هذا الدين الذي حال به المحيل مقيدة ها؟ خلص يقدر يرجع عليا لأنه هي مقيدة بمال المحيل يرجع بالحالة. هذا صحيح يرجع. قال ولكن إذا لم يبين الفضول عند التأدية الجهة التي تبرع على حسابها وحصل اختلاف بين المحيل والمحال عليه من هذا الوجه بأن ادعى المحيل أن التبرع كان لحسابه وادعى المحال عليه العكس أي أن التبرع كان من طرفه، في هذه الحالة يراجع الفضولي ويعتبر قوله فصلا عن الجهة يعني هو المتبرع بذلك عن الجهة فقوله هو المصدق. يعني هنا المحيل حول بدين حوالة مقيدة بأن تستوفى من مال موجود عند المحال عليه هاي الحالة. نعم. فإذا كان الفضولي تبرع وأدى الدين عن المحيل لأن المحيل مدين هو لكن الأداء من هالمال هذا يصح هذا ويصح وينتفع بها والمحيل يقدر يرجع على المحال عليه بالترداد المال الذي تعلقت به الحوالة. نعم. فإذا صار اختلاف المحال عليه يقول هذه عني والمحال يقول هذا عني فليصدق بالأخر قول الفضولي. نعم. لأن هو الذي تبرع قال ويعتبر قوله فصلا عن الجهة التي دفع عنها. وإذا توفي الفضولي توفي الفضولي قبل أو غاب قبل البيان ولم تمكن مراجعته يعتبر متبرعا من جهة المحال عليه لأن هو الأصل. هو الأصل هو الأصل المحال عليه هو الأصل. نعم. في الحوالة المكلف بالأداء. نعم. نعم. لأنه هو الأصل المكلف بأداء المحال به. نعم. هذا وين شيخ محمد هاي هذا مثلك هذا يجيب له مدة اضطرابات لا تخطر بالبال. يا شيخ لماذا ما تقسم بالمناسبة؟ أيوه. لا مو كاملة هو أبي هو تبرع ماكو مناسبة. ما هذا ما ترى من ما إيه ما تسوي له ما تلاه. هو شو يقول إذا ما تبغى؟ إذا توفي أو غاب قبل البيان ولم تمكن مراجعته يعتبر متبرعا من جهة المحال عليه ما لم يثبت خلافه. لأن الأصل في الحوالة مآلها أن يكون الأداء من المحال عليه هذا الأصل فيها. فإذا احنا بنتمسك بالأصل نتمسك بشيء خلاف مقتضى الحوالة. نعم. نعم. يقول ما لم يثبت خلافه في إقرار واحد هذا سابقا من المدونة البينة يراد بها لإثبات خلاف الأصل أو خلاف الظاهر هذا هو. نعم. نعم. لأن هذه بينة على خلاف الأصل البينة تقام لإثبات خلاف الأصل أو خلاف الظاهر هاي البينة المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل فعليه البينة. شو نقول الأصل براءة الذمة مو أن يثبت أني براء الذمة لا أنا متمسك بالأصل الذي لا يمكن إزالته إلا ببينة تزيل هذا الأصل أو الظاهر إلا بإثبات يعني الخلاف الظاهر. ويمثلون الفقهاء إذا لو قال رجل ادعى رجل بأنه يدين لفلان مفرط في الغنى والمدعي مفرط في الفقر ها فبعضهم يقول ما تقبل هاي دعوته أصلا ما تقبل هذه إلا إذا يثبت خلاف الظاهر يعني لأن الظاهر هذا هو مو مدين ولا يمكن أن يكون هذا الدائم. شيخ يحصل بعض الأغنياء يذهبون إلى بلاد الغرب وتسرق أموالهم ما هو ما يخالف ما يخالف هو يثبت على غير يثبت الدين على هذا خلي يثبت هذا. نعم. ولأن أصل لأنه هذا اللي يقولوه ما تقبل بينته لأن بينته هنا ظاهرة البطلان لأنه الظاهر هذا الذي عليه مفرط في الغنى فهذا متصدق فقير يتسول الناس. نعم. ولأن لكن ما تقبل بينته اللي يقولوه الآخر يقول لا نقبل البينة منه لأن البينة على المدعي مطلقا ما ما ماكو بها تمييز مدعي عن مدعي إيه. فلا يمكن أن يقال يا شيخ كان عندنا الرجل يدعي الجنود ويتصدق عليه وكان يضع النقود عند رجل غني ثم أنكره الرجل الغني هاي على المنوال بعض الفقهاء وأظن هذا عند المالكية أنه ما تقبل البينة لأنه هذا بينته يعني الظاهر القوي يدفعها وبينته ما عنده بينة سوى الادعاء وهذا الادعاء ما تقبل ولا نشغل القضاة به. الآخرون يقولون لا هذا مدعي نقول له هات بينتك مو نسد الباب عليه يمكن صار له مال يمكن مرافع إلى آخره. قال وإذا أراد المحال عليه بعد أن يودي المحال به الرجوع على المحيل فادعى المحيل أن المحال به مال رشوة أو مال قمار وإن الحوالة باطلة لا تسمع دعواه ولا شهوده لازم. بل يقال له أدي المحال به إلى المحال عليه ثم ترافع مع المحال له بهذا الخصوص. فإذا ترافع المحيل مع المحال له وأثبت بمواجهته أن المحال به مال قمار مثلا يقبل منه. وعلى هذا التقدير إذا كان المحال عليه أعطى المحال به فله الخيار إن شاء رجع على المحيل وإن شاء رجع على المحال له بعد ما يثبت أنه قمار. أنه قمار لأنه هذا لا يعتبر دين. ولهذا إذا واحد استدان من رجل دينا بربا بربا ليس عليه أن يؤدي بالربا لأن هذا مال حرام لا يحق له يستوفيه. وكون أنه هذا الشخص قبله فقبوله لا يصيره حلالا ما يقبل منه. الحين يا شيخنا في الدعوة تقبل في هذا في المحاكم بل محاكم مال مخالفة دي في العراق حتى في السعودية يا شيخنا في العراق تقبل ديون بالربا إلى حد 7% بس وما زاد على 7% ما تصبر شيخنا في السعودية ايه؟ ما تقبل هذه الدعوة في المحكمة في المحكمة ما تقبل مال يسعي له مال الربا لو جاء واحد مثلا كان يتعامل مع واحد بربا ما. وبعدين قال أنا خلاص ما أعطيك لأنه هذا حرام وراح رفع عليه دعوة بليش في المحكمة إنه هذا فلان يعني كما لو أقربه 100 بأن يبتع 110 المحكمة ترفض هذه الدعوة ولا تحكم ببراءته لكون بال ربا. تقول هناك جهة مختصة هي الغرفة التجارية يتخلصوا ويحولوه الغرفة التجارية. هذا مو صحيح هذا مو صحيح هذا يعني الغرفة التجارية مباح لها أن تحل الحرام هي المحكمة أدري ما يصح هذا ليست مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا لا يجوز هذا القاضي إذا أنكر قال أنا ما ما ما هذا ما يحق له هذا يجب أن يحكم إلا إذا ادعى لنفسه الجهل في هذا في هذه الحالة يسأل أهل العلم ويأخذ بقولهم ما يحكم لا هو ممنوع أصلا من النظر في هذه القضايا من جهة الوالي من جهة ولي الأمر ما يجوز هذا ملازم يفض النزاع أنا مجين لآخر 100 قرش بأن أرجعها إلى 120 الآن المقترض أو المدين يقول تنبهت بأنه ما يجوز أعطيك هذا الربا فلك 100 فالآخر غير قاضيني يقاضيني للمحكمة المحكمة تقول هذا ربا لا تستحقه ارجع أقل. هذا هو الواجب هذا هو شيء يعني فيها النظر في مثل هذه القضايا لأنه ما يمكن المحكمة تنظر بي. لو نظرت على أحكام الشرع هنا سيحكم القاضي ببراءة من الزائد من الربا وبالتالي سيفتحون على أنفسهم باب مع البنوك لا نهاية له. فهناك القضاة ممنوعون من النظر في مثل هذه القضايا ويقولون هناك جهة مختصة وهي الغرفة التجارية من جهة البنوك يعني الغرفة التجارية تفصل بالقضية يلزم لكن البنوك لازم تقام معاملاتها بصورة شرعية ولذلك وجدت البنوك الشرعية. نعم شيخنا المعاملات. السعودية نعم. السعودية لا يوجد هذا. السعودية لم تفتح ترخيص لأي بنك إسلامي حتى بنك فيصل الإسلامي مركزه الرئيسي في لوكسمبورغ ولم يسمح له بنك السعودي ليش لأن هذا يعطي إيحاء أن البنوك الأخرى ربوية من الباب وهم لا يريدون أن يعترفوا بها يسمحون بلا ترخيص باعتبار أن البنوك هي كلها شرعية لكن الآن تحت الضغط تحت الضغط الناس بحث عن الحلال صارت البنوك الربوية نفسها تفتح أقسام معاملات الإسلامية فوقعوا بما هو أشد يعني هذا موجود نعم هم لا يأخذون بالجهد المرابحة وال... طيب يا شيخنا في مثل هذه الحالة لو أن الدولة صدرت قانون فهل يلتزم به القاضي أنه لا يختص بالنظر في الدعاوى هذه؟ لا هو وإلا نعم هو يقدر يقول لأن القضاء يتقيد بالمكان والزمان وبأشخاص الدعوة وبنوع الدعوة. هذا فولي الأمرك قيدة في دعاوى معينة. لكن يبقى ولي الأمر يعني لما يمنع القاضي بهالمسألة هذه شنو سنده؟ وين يذهب؟ إلى أي جهة؟ هل الجهة أيضا تحكم بالشرع؟ أو يحيلها إلى جهة ويعرف هي ما تحكم بالشرع؟ فهذا يأثم في هذه الحالة. أنه يلزمه أن مثلا شيخنا مثلا بالسعودية من الأمثلة الأخرى على هذا، لو وقعت خصومة بين عسكريين، ضابط وعسكري أو ضابط وضابط أو عسكري وعسكري، وذهبا يترافعان إلى المحكمة الشرعية، لا تقبل الدعوة هنا وتحال إلى ما يسمى بالمحكمة العسكرية عندهم. المحكمة العسكرية لا ما يخالف تروح بالقانون ولا تحكم لا حين المحكمة العسكرية، لكن بالشرط أن القاضي بالشرط. كل اللي حصل في زمن الدولة العثمانية صدر يعني قرار سلطاني كما يقولون أن القضاة أو المحاكم ممنوعة من الحقوق التي مضى عليها مثلا 30 سنة بالنسبة إذا كان الحق اللي يتعلق بوقف، أو 15 سنة إذا يتعلق بحقوق الأدبيين. وبالتالي إذا واحد أثبت قال أنا دائن لفلان بمبلغ 100 وهذا هو السند، فالقاضي شوف إذا مضى على تحريره وهو وقت ثبوت الدين مضى 20 سنة مثلا، يقول أنا ممنوع أن أرى دعواك. هذا الامتناع لا يعني سقوط الحق، وإنما يمنع فقط أن ينظره القاضي. وبالتالي لو أن المدين الذي مضى على دينه 20 سنة أعطى الدين للدائن، ثم تبين للمدين أنه كان يتمسك بمرور الزمن، فرجع إلى القاضي طالبا منه استرداد المبلغ الذي أعطاه لدائنه لمرور 20 سنة عليه، يرفض القاضي أن ينظر هذا لأنه أدى عليه حق، والحق لا يسقط بمرور الزمن، وإنما فقط يمتنع القاضي من النظر في هذا الحق الذي مضى عليه هذه المدة. هذا برر بأنه فتحث على الدائنين أن يطالبوا المدينين ولا يتماهلوا ثم يتون يترون القضاة.